غايسان للا طماطينو والزين غايسان للا طماطينو هاي الدم يا رقم يرند كورينو هاي الدم يا رقم يرند كورينو للا طماطينو ماشي غاكي خفين ويدور غاري وذم